بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد تناولنا لدليل الخطاب في الحصة الماضية وهو المسمى بمفهوم المخالفة عند الجمهور، جمهور الأصوليين يعبرون بمفهوم المخالفة، وأما مالك رحمة الله عليه وأصحابه فيعبرون بدليل الخطاب. انتقل رحمه الله إلى أصل آخر، وكما تقدم معنا أن هذه ليست أصولا بمعنى الأصل الذي يستنبط منه، بل هي عوارض للأدلة، لأن الدليل هو الكتاب والسنة، وكل ما جاء بعد ذلك فهو من عوارضه. دليل الخطاب، نص الخطاب، ظاهر الخطاب الآخر، هذا كله ماذا؟ عوارض للدليل، عوارض للدليل في باب الوضوح والخفاء، أو في باب كيفية استفادة الحكم. واضح؟ إذن قال رحمه الله: ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول. تنبيه، والتنبيه هنا يكون بأن نستفيد من اللفظ شيئا لا يتناوله بالنطق، بل يتناوله بماذا؟ بالمفهوم. يتناوله بماذا؟ بالمفهوم. كمثلا عندما أقول لك مثلا قف، فأنت تفهم منه أن الجلوس ممنوع، وأن الاضطجاع ممنوع، وأن الجلوس القرفصاء ممنوع، وإلى آخره. لماذا؟ لأنني طلبت منك ماذا؟ الوقوف. فعندما أقول لك ما حكم الجلوس، تقول لي الجلوس ممنوع. لماذا؟ لأنك مأمور بالوقوف، وهذا الوقوف تفهم منه أن ضده منهي عنه، أو أنك ممنوع منه. فإذا قال البعض أنا أمرت بالجلوس ولم أنهى، أنا أمرت بالوقوف ولم أنهى عن الجلوس، إذا الجلوس عندي مباح، فهذا لا يفهم. واضح معنى هذا؟ أنه لا يفهم. وقوله تنبيه أي أنك تتنبه لهذا الحكم من خلال ماذا؟ من خلال اللفظ تتنبه لهذا الحكم. لذلك سموه المالكية بالتنبيه. طبعا هنا قال التنبيه، وبعد البيت الذي سيأتي معنا سيأتي تنبيه آخر. واضح؟ وذلكم التنبيه يسمى دلالة الإيماء، أي أن الحكم يومئ إلى ماذا؟ أو أن اللفظ يومئ إلى ماذا؟ إلى حكم آخر غير الحكم الذي يفهم من منطوق العبارة، أو من منطوق الدليل. واضح؟ قال: ومن أصوله التي بها يقول تنبيه القرآن وسنة الرسول. طبعا هذا التنبيه الأول الذي يريد أن يتحفنا به هو ما يسميه الجمهور بمفهوم الموافقة. هناك مفهوم المخالفة، وهناك مفهوم الموافقة، أي أن لفظ أن حكم المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق. حكم المسكوت عنه موافق ومطابق لحكم المنطوق. واضح الكلام؟ موافق لحكم المنطوق. وهذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني الـ المفهوم إما أن يكون بطريق التساوي، يعني أن المنطوق يساوي ماذا؟ يساوي المفهوم. واضح؟ وإما بطريق الأولى، يعني أن يكون المسكوت منه أولى بماذا؟ أولى بالحكم من المنطوق. واضح الكلام؟ فمثلا عندما أقول لك مثلا من أعطاك درهما فقبض رأسه، فمن باب أولى أن من أعطاك 100 درهم فقبض رأسه. يقول لي إذا أعطاني درهما أقبض رأسه، أما إن أعطاني 100 درهم فأسبه ولا لا أبالي به. فعندما أقول لك من أعطاك درهما فقبض رأسه، فمن باب أولى أن من أعطاك 100 درهم أن تقبل رأسه. واضح الكلام؟ وهذا سيأتي معنا امثلته في تعليق الولاة رحمة الله عليه على هذا الأصل. سيرة سيرة رشيد. نعم. هذا هو الرابع من أدلة مذهب مالك، يعني أن من أصول مالك التي بها يقول أي يحتج بها في الشرعيات تنبيه الخطاب من القرآن وتنبيه الخطاب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمى أيضا بفحوى الخطاب. نعم. وهو مفهوم الموافقة، وإنما سمي مفهوم الموافقة لكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المنطوق به في الحكم. واضح، لأنهما يشتملان على نفس المعنى، وسيأتي معنا كيف يدل، هذا سيأتي معنا بعد قليل، يعني كيف يدل على على على هذا الحكم. واضح، لأن اللفظ قطعا لا يتناول الحكم. واضح، اللفظ قطعا لا يتناول الحكم، ولكن سننظر إلى الطريقة التي تناول بها الحكم، فهذا إما أن يكون بالعلة وإما أن يكون بطريق اللزوم. واضح، طريق اللزوم أو طريق العلة أو طريق المعنى. ما معنى المعنى؟ أي أن هذا الشيء أو أن الشيء الذي من أجله حرم هذا يوجد في هذا من باب الأولى. واضح الكلام؟ سير. وإنما سمي بتنبيه الخطاب لأن السامع يتنبه عند الخطاب بالمعنى المنطوق به وحده إلى دلالة اللفظ على معنى غير مذكور موافق للمعنى المذكور في الحكم بالمساواة له فيه والأولوية أو الأولوية به عنه. نعم، إذن إما أن يدل بالطريق المساوي، واضح، سيأتي بالأمثلة، وإما بطريق الأولوية أو الأحرى. نعم، فطريق المساوي هو الذي يسميه المالكية، يسمونه بلحن الخطاب، وأما طريق الأولى فيسمونه بفحوى الخطاب. إذن التنبيه نوعا فحوى ولحن، اللحن هو المساوي والفحوى هو الأولى. سير سيدي. فمثال مفهوم المساوي من القرآن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وتدل بالمفهوم الموافق على مساواة إحراقه لأكله ظلما. إذن عندك ما شيء حذف، فإنها تدل بالمنطوق اللي محذوفة عنده هذه اكتبها، فإنها تدل بالمنطوق على تحريم أكل، فإنها تدل بالمنطوق على تحريم أكل أموال اليتامى ظلما، وتدل بالمفهوم الموافق. إذن الآية تدل بمنطوقها على تحريم ماذا؟ على تحريم الأكل. واضح الكلام؟ تدل على تحريم ماذا؟ على تحريم الأكل. سيد، وتدل بالمفهوم الموافق على مساواة إحراقه لأكله ظلما في التحريم. واضح الكلام؟ إذا قال لنا بعض أنا لن أكله بل سأحرقه، والإحراق ليس حراما لأن الله حرم الأكل فقط، أو قال سأتصدق به على الناس سأبدده، والله عز وجل لم يمنعني من التصدق به. واضح الكلام؟ فهل هذا يقبل منه؟ لا، هذا لا يقبل منه هذا الكلام. لماذا؟ لعلة المساواة، لأن المقصود هو إتلاف هذا المال. لذلك قال سير، لأن العلة في التحريم أكله ظلم، في تحريم أكله ظلما الإتلاف، وتلك العلة موجودة بتمامها في إحراقه. واضح، توجد بتمامها في إحراقه، وتوجد كذلك بتمامها في التصدق به. ولذلك مال اليتيم لا يجوز حتى أن يتاجر به في الشيء الذي يمكن أن يتعرض فيه للخسارة بشكل كبير. واضح الكلام؟ أموال اليتامى لا بد من الاتجار فيها، ولكن لا يتجر فيها إلا في ماذا؟ إلا ما غلب على الظن بصفة عالية أنه منتج وأنه مربح، ولا يجوز أن يغامر بها في أمر قد يكون وقد لا يكون. واضح الكلام؟ الله عز وجل احتاط لأموال اليتامى، احتاط لها احتياطا شديدا. واضح؟ لأن الشرع جاء لحماية المال. من الأمور التي جاءت الشريعة الإسلامية لحمايتها ماذا؟ جاءت لحماية لأموال، لأن بها قوام العيش، ولذلك حرم الربا وحرم المعاملات للغير كذا إلى آخره. ومنها ماذا؟ وضع الاحتياطات التامة لأموال اليتيم. فمال اليتيم لا يجوز لك أن تتصدق به، تقول لي نبني به الجوامع، لا، حتى يكبر بيبن لي يبني الجوامع ولا بيبني شيء، يقول لي الله يسخر. إذن فلا يجوز حتى بناء المساجد من ماذا؟ من أموال اليتامى. واضح؟ مال اليتيم لا يستثمر إلا فيما يعود عليه بالنفع المباشر هو فقط، ولا يجوز التصرف فيه بغير ذلك. واضح سيدي؟ سير سيدي. إذن العلة موجودة بتمام في الإحراق، فهذا مساوي. الإحراق والتصدق وغير ذلك مما يشتمل إتلاف مال اليتيم يدخل في باب الأكل، وإنما قال الأكل أن هذا هو الغالب. واضح؟ الغالب الذي يأخذ مال اليتيم ماذا يصنع به؟ يأكله. سير سيدي. ومثال المفهوم الأولى من القرآن قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن الآية تدل بالمنطوق على تحريم التأفيف على الوالدين، وتدل بالمفهوم الموافق على أن ضربه لهما أولى بالتحريم من التأفيف، لأن العلة في تحريم التأفيف عليهما هي الإيذاء. لا حيد عليهما، لأن العلة في تحريم التأفيف هي الإيذاء، حيد عليهما ما كان ثم. سير سيدي. لأن العلة في تحريم التأفيف هي الإيذاء، وتلك العلة أتم في الضرب منها في التأفيف. اللي ما بغاش يجيب، من لم يريد أن يفهم من التأفيف هذا ماذا سيقول؟ يقول لك التأفيف حرام، نقول له أوف حرام، ولكن ضربه بشي قنق يجوز، لأن الله لم يحرم الضرب. واضح الكلام؟ يقول الله عز وجل لم يحرم الضرب، ولكن الفهم الصحيح هو أن عندما تقول فلا تقل لهما أفين، تقول أي أوف لا يجوز، فكيف بماذا؟ بالصراخ. ما دام وصلنا الضرب فكيف بالصراخ؟ فكيف بماذا؟ بإعلاء الصوت. فكيف بالسب؟ فكيف بالشتم؟ فكيف بأن أبكيهما مثلا بالكلام؟ فكيف بإغلاط كلام؟ توصل الضرب. إذن فهذا من باب الأولى. إذا كان أف لا يجوز فمن باب أولى أن الضرب لا يجوز. ولكن بأي طريق فهمت هذا من النص؟ بالتنبيه، أي تنبه عقلك إلى هذا الأمر. لذلك الذين يقولون إن الشريعة الإسلامية ليس فيها عقل أو لا يستخدم العقل لا يعرف الشرع. واضح؟ بل لا يمكن أن يفهم الشرع إلا بماذا؟ لا يمكن أن يفهم إلا بالعقل. بل الله عز وجل يخاطب عقولنا دائما لعلكم تعقلون، لعلهم يعقلون، لعلكم تذكرون، لعلهم يذكرون. فهذا دائما يذكره الله تبارك وتعالى. فلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، حركة العقل مطلوبة في الشرع. واضح الكلام؟ لذلك قال وتلك العلة أتم في الضرب منها في التأفيف، وسترون لماذا يقول العلة إلى آخره. سير سيدي. ومثال تنبيه الخطاب المساوي للمنطوق في الحكم من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في البخاري من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فإنه يدل بالمنطوق على أن مال العبد للمبيع للبائع إلا أن يشترطه المشتري، ويدل بالمفهوم الموافق أن مال الأمة المبيعة مساوي لمال العبد المبيع فيما ذكر. فيما ذكر. نعم. إذن هنا نفس الشيء، تلاحظون أن العبد طبعا شبهه العلماء أو شبهه الشرع بالبهيمة في التملك، لأنه لا يملك، لأنه مملوك، والمملوك لا يملك. فكما أن البهيمة لا تملك السرج الذي على ظهرها، ولا تملك العقال الذي تعقل به، ولا تملك إلى آخره. واضح؟ فالعبد يشبه ماذا؟ يشبه الدابة من هذه الحيثية. وهنا لابد أن أذكر أمرا مهما جدا. بعض المغردين الذين يقولون مسائل العبيد والإماء قد انتهت ولا رجوع لها، فبما أننا تركنا أمر ماذا؟ أمر العبيد والإماء، فلنترك ذلك أمر الحدود والتعازير وأمر الربا وأمر كذا كذا إلى آخره، لأننا نجتهد مع العصر إلى آخره من الأخوة الخوي الذي يقال. يقال إن دراسة فقه العبيد والإماء لا يدرس لذاته، وإنما يدرس لاستخراج القواعد الضابطة لفقه المعاملات بين الناس. واضح لنا مسألة العيوب تذكر كثيرا في باب العبيد والإماء. الآن بعتك السيارة، فلما أردت أن أسلمها لك أخذت المسجل، قلت لك بعت لك السيارة ولكن المسجل ما بعته لك، فهنا لابد أن يقع الخلاف. لا لا، لمن المسجل؟ لي أم لك؟ إذا كان مشترط البائع عش قال من يبتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري. إلا أن يشترطه المشتري. وش دخل هذا ولا ما دخلش؟ دخل في البيع. إحنا كان بيعون شروع السيارة، وش دخل السجلة ولا ما دخلش؟ دخل السجلة. واضح الكلام؟ ولكن باش بنعرفوا واش دخل ولا ما دخلش. لان المسجل كتياب العبد، واش العبد بين بيعوا لك عريان؟ هذا لازم له. ولكن ما الذي يمكن ان ان ان ان ان ان, أن, أن اشترطه وان تشترطه ونبحث عن الشرط؟ الشيء المنفصل بحال بورت باجاج، حامل الامتعه للسياره، بعت لك وانا نحيد قدام كان حيد هذاك الشيء، ما عندك ما تقول لي خصك تشترط ولا لا بغيتي. واضح الكلام ولا لا؟ لماذا؟ لانه منفصل، بحاله بحال هذاك سرجال الدبه، مثله ماذا؟ سرج دبه، ولا جايبها ودير لي هذيك اسمها المقطوره مثلا. فلما بعتك حيت المقطوره، بدات تقول لي لا لا لا مقطوره لا اشترطها. ملي كنا كنتكلموا على السياره قول لي واش داخلها المقطوره ولا ما داخلهاش؟ واضح الكلام ولا لا؟ لان المقطوره شيء منفصل، ولكن السجاله والسكور وديك ديال الروايد وديال كذا الاخري لا، هذه ما تقوليش مشترطه لانها منها. واضح؟ هي كالتياب بالنسبه للعبد. اذا ها احنا خرجنا من عند العبيد لاش؟ عند السيارات. إيه كان مسألة أنه يترك، مسألة العبيد فقه العبيد والإماء أنه يترك، وهذا المشكل. نحط بعض الفقهاء ساهموا في هذا الشيء، يعني في كتابتهم الفقه الجديدة يرجون على مدى على فقه الإماء، لا فقه الإماء والعبيد. كيقول لك هذا الشيء فات ما بقاش، احنا عرفنا واش فات وما بقاش، ولكن لا بد من ذكره. إذا ماذا تقصد من هذا؟ إذا مقلد فقط، تريد أن تحفظ شيئا فتفتي به فقط، ولا تريد أن تتفقه في معناه ولا في القواعد التي تستنبط منه. واضح سيدي؟ لذلك لا يمكن أن يرد على العلمانيين ولا على الملاحدة ولا على إلا بالعلم. فعندما يظهر العلم ويكون منتشرا بين الناس، بحال هذيك الماركة غادي يقلعوا ويدخل فمع الطريق مثلا، مازال ما عنده ما يقول مازال، لأن عقوا به الناس. واضح الكلام ولا لا؟ بحال شي حليقي لا فقولي الناس بأنه كيبيع الناس مزير، غير كيعقولي الناس بأنه ولكن باش ما يعرفوا واش كيبيع لهم مزير، حتى يلقاو لي كيبيع عنده وحده. اما ما حد مظهر هذاك اللي كيبيع عنده وحده، باقي الناس كيشروا مزير ويشربوه، شي بغى يداوي به الحكاشي، بغى يداوي به المصران، شي بغى يداوي به المعده الى اخره. واضح الكلام ولا لا؟ واضح. يعني حاد الترويج بحال هاد الاراجيف، ايه فقه العبيد والإماء لك شرافات وانت لفتي، اما فقه العبيد والإماء لم يفوت بعده. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك لا زلنا نذكر خلاف الحنفية في كون الفاتحة ليس تركنا من أركان الصلاة الدروك، لا زلت تقرأ فقه المقارن. وذهب أبو حنيفة واصحابه الى ان قراءة الفاتحة في كذا ليست ليس تركنا من أركان الصلاة الدروك لا زالت تقرأ في ماذا في علاش لأنه قد تصل إلى ماذا قد تقع في مضيق تحتاج إلى هذا القول لذلك علماء الحديث جمعوا الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب والباطل تدك ما عنده التصريح أصل كتبونه الناس كتبوه وقالوا هذا حديث لا أصل لا أصل لا هذا هو العلم العلم راه كيجمع كل شيء ثم ينخ ثم بعد ذلك ماذا ينخل فيقال هذا معمول به وهذا غير معمول به واضح الكلام إلى قيام الساعة لذلك تلقى بعض الناس اش كيدير كيمشي لذاك الشيء الغير معمول به وكيجبد منه فماذا يصنع يفتن الناس قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن عيسى بن مريم قد مات وجب ذلك ها مالك رحمه الله قال عيسى بن مريم ما تنتم كتقولوا بأنه رفعه الله إليه هذا غير معمول به وإن قاله مالك رحمة الله على هذا قول ولكن هل استقر عليه واستقر عليه ما استقرش عليه واضح فوقع ماذا إجمع أهل السنة على أنه قد رفع إلى السماء وأنه سينزل في آخره وأنه سينزل في آخر الزمن وباش يعضد الخردوش ديالو كيجيب كلام المعتزلة واضح الكلام كلام المعتزلة اللي الناس كروا عليه بالنقض وبدعوا أهله وإلى آخره ونتمعارك في التاريخ حتى رد الله كيده في نحرهم وبحرى بني في هذا الزمن أنه شنو يبدأ كيجبد مناش من هذا الشيء ولكن أشخص الناس خصهم العلم خصهم العلم ماشي يعرفوا بأن هذا الشيء الشيء قالوا الناس انتهى الموضوع دياله فقال مثلا نعود نكرروا فيه والشيعة الآن عندما يهجمون عليه أهل السنة ويأتون يقول قال الحافظ ابن حجر وقال فلان أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم ثم يكرون على ما عليهم بماذا بالنقد ولكن إيش كيدير هو كيجي يقرأ قال ابن تيمية قال هو ابن تيمية ديالكم كيقول هذا الشيء قال عن فلان وقال عن معاوية وقال عن عثمان وقال عن فلان إيه قلبي ولكن زين اللي قدام ماذا قال بعد ذلك كيف وجه القول وكيف وضعه واضح لذلك خطورة مثلا التماهي مع أمثال هؤلاء على أديان الناس خطير جدا وخاصة إذا كانوا لا يقرؤون واضح أو كانوا لا يدرون من عقيدة أهل السنة ولا من أقوال أهل السنة شيئا واضح سيدي فين خرجنا لهذا الشيء العبيد إذن أشقال هنا قال بأنه من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن اشترته المبتاع فمباشرة تتنبه إلى أن الأمة مثل العبد بجامع ماذا بجامع الرق واضح بجامع الرق لأن كلاهما رقيق سير سيدي ومثال تنبيه الخطاب الأولى بالحكم من المنطوق من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في البخاري أيضا لو دعيت إلى كراع أجبت ولو دعيت إلى كراع الكراع معروف ما معنى الكراع كراع ماذا الشت كراع الشت وذلك نقوله بالدارجة الكرعين سيدي ولو أهدي إلي كراع لقبلته نعم فإنه يدل بالمنطوق على أن إجابة الداعي إلى كراع وقبول الكراع هدية وقبول الكراع هدية سنة نعم ويدل بالمفهوم الموافق على أن ما هو أكثر من الكراع أولى بسنية القبول وإجابة الداعي إليه واضح إذن إذا أهديت إليه شاة تقبل أم لا وإذا دعي إلى شاة هذا من باب الأولى واضح من باب الأولى سيرسلي قال في جمع الجوامع قال جمع الجوامع معروف إشنا هو لتجدين ها لتجديد ابن السبكي رحمه الله سير سيدي قال الشافعي والإمامان الإمام سير سيدي إمام الحرمين والإمام الرازي وأتاك بهذا لكي تفهم الإمامان عند ماذا عند الأصوليين فعندما تسمع قال الإمام عند الأصوليين فهو الجويني وإذا قال الإمامان الجويني وفخر الدين الرازي وإذا قال المالكية الإمام أوه يا الفقيه المزاري إذا سمعتم عند المالكية طبعا بعد المزاري باش يمشي لواحد عند أبو بكر الأبهاري ولا القاضي عبد الوهاب ويسمع عنده قال الإمام ويتسحب واش يقول له واش هو المزاري إذا سمعت خليلا ومن بعد خليل يقول الإمام فهو والأخوين مطرف وابن المجيش وهكذا عندهم الصلاحات. لذلك لا بد أن تعرف الصلاح كل كتاب قبل أن تقرأه باش ما تبقى تململ. إذا الإمامان عند الأصوليين هذا هو الشاهد. وإحنا استفدنا الفائدة لا بد من معرفة الصلاح المؤلف قبل قراءة كتابه، وهذا مهم جدا. لذلك لا يقرأ الكتاب إلا بعد قراءة مقدمته بتمعنين وتفحص. واضح سيدي؟ نعم. إن تنبيه الخطاب من باب القياس الجلي. نعم. وقيل من باب دلالة اللفظ، يعني أن اللفظ الدال على المنطوق دل عليه فلا يحتاج للقياس. هنا مشكل. المشكل في ماذا؟ ما هي طريقة دلالة أف على الضرب؟ فهمنا؟ باش ما نفتحوا الباب لكل من هب ودب لكي يقول في دين الله ما يشاء. يشوف واحد اللفظ في شي بلاصه يقول لك تنبهت وترجح عند ذهني ان هذا الامر يساوي هذا او هو اولى منه. وفي الكلام ما هي دلالته؟ ما هي الكيفيه؟ لذلك الاصوليون مما يعلمونك الدقه في ماذا؟ في الاستدلال. انت ملي كتقول هذا كذا كذا، ايه هذا اللفظ هذه المسألة سنة، الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما طريق دلالة هذا الحديث على سنية هذا الفعل؟ ما هو طريقك إليه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القميص، أحب الثياب إليه القميص، فارتب عليه أن لبس القميص أش سنة. من جبتي هذه السنة أن لبس القميص سنة؟ من جبتي؟ ما هو الطريق الذي استدللت به على أن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على سنية لبس القميص. قال لك وكيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم، خذ معها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتتبع الدباء في القصعة، فهل أكل الدباء سنة؟ هل أكل الدباء سنة؟ عرفتوا بعد الدباء ولا لا؟ القرعة ولا السلاوي ولا الكرجيت بحال القرعيات، عموما القرعيات تسمى ماذا؟ دب. واش أكل الدباء سنة؟ اللي قال لك أكل الدباء سنة مشكلة هذه. واضح الكلام؟ إذا قلت إن لبس القميص سنة رخصك تقول أكل الدباء سنة بحال مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح. لذلك لا بد من ماذا؟ ما هي الكيفية التي جعلت هذا الحديث أو هذا الدليل من القرآن أو من السنة؟ بأي طريق استخرج منه هذا الحكم؟ هنا دروك راه الإمام الولاتي كيعلمنا، قال لك بلاتي هذا التنبيه هذا اللي قلت لك، يعني مسألة عقلية، والمسألة العقلية لابد لها من ماذا؟ من ضابط. ماشي شي واحد ثاني يجيب لي شي دليل ويجبد لي منه شي حاجه اخرى. كما قال لهم انا قال لهم هذا الشيء بصدع الوقت، قضيه اللباس المراه دد الى اخره، شي صدع. يجوز للمراه انها تبين سيقان ديالها، ما في هذا شي اشكال، لان الله عز وجل قال عن بلقيس وسليمان فلما راته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها، وسيدنا سليمان كيشوف السيقان ديال بلقيس. إذن يجوز للمرأة أن تعري السيقان ديالها أنتم مصدعين اللغت ملبسينها الخنشة. واضح الكلام؟ يا غادي نقولوا هذا بأي طريق يستخرج هنا، لا يوقف هنا، ولات لها شنو؟ ولات لي العقبة. بأي طريق يستخرج هذا الحكم من هذه الآية؟ واضح الكلام ولا لا؟ يجوز بناء القباب على القبور، نبنيو القبة على القبر على هملها، ونبنيو عليه المسجد على هملو. قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن يجوز، قال تعالى في القرآن الكريم. ولكن ما هو الطريق الذي استخرجت به هذا الحكم؟ هنا ماذا؟ هنا فين غادي يوقف لك لاش يقول لي يوقف لك لك هناك، ما قال الشاعر ستعلم إذا جل الغبار أفرس تحتك فرس تحت كعم حماره. لذلك قال اش قال لك هذا تنبيه الخطاب قال الشافعي والإمامان يعني إمام الحرمين اللي هو الجويني والإمام الرازي فخر الدين الرازي إن تنبيه الخطاب من باب القياس الجلي يعني قياس ظاهر علته ظاهرة والعلة في أكل أموال اليتامى ظلما هو الإتلاف والعلة في التأفيف والإيذاء والعلة في من ابتاع عبدا الرق والعلة في دعيت إلى كرع إلى آخره وماذا مطلق أشنو الجود والكرام إلى آخره واضح فقالوا هذا من القياس الجلي يعني الجلي يعني أن علته ظاهرة لكل أحد بمجرد أن يسمع الخطاب يأتيه ماذا تأتيه العلة وقيل من باب دلالة اللفظ وقوله وقيل من باب دلالة اللفظ ماذا نستنتج منه مرجوح. أنه مرجوح لأنه قيل صيغة التمريض غادي تعرفوا علاش سيرسي يعني أن اللفظ الدال على المنطوق دل عليه فلا يحتاج للقياس ما نحتاجو احنا للقياس اللفظ راه يدل عليه باش كيدل عليه السي هادو اللي قالوا زيد واختلف في كيفية دلالته عليه فقال الغزالي والآمدي يجب أن تعلموا أن الغزالي والآمدي لم يختار هذا قلت الكلام ولكن هم يؤولون كلام الفقهاء وهذا هذا واحد فائدة أخرى كنستفدوها أن العالم دائما تتأول أقواله وتحمل على أحسن المحامل ماشي تبقى مادي تقمد في المجدي بلك هو التصوف البلل البدع لا دائما يتأول العلماء لذلك قال الغزالي والأميدي زيد إنها مجازية من باب إطلاق الأخص إيه؟ وهو منع التأفيف والأكل في آيتي الوالدين واليتيم على الأعم وهو منع الإيذاء واضح الكلام قال لك سيدي هذا من باب ماذا إطلاق الأخص من المجاز أطلقنا الأخص وأردنا ماذا العموم ولكن غادي نقول هنا يناقشون إذا قلت دلالة مجازية يعني أن أف تطلق حقيقة على التأفيف وتطلق مجازا على ماذا على الضرب وهل قال هذا أحد ما قال به أحد إذن هذا مردود والكلام هذا مردود لأنه لا أحد يقال أف يأتي بمعنى ضربة ولكن بالعكس الضرب واللي كيجي بمعنى ماذا بمعنى الكلام واضح لذلك كيقول لك ضربني بالكلام ضربني بواحد الهضره نقول هذا في ماذا يعني في مخاطبتنا ضربه والضرب لا يطلق هو الضرب حقيقه في ماذا في موضع له الذي هو اللي هو الايذاء بعصا ونحوها مثلا ولكنه يستعمل مجازا في 12 موضع في 11 معنى يستعمل مجازا ضرب المثل ضرب الله مثلا واش ضرب بمعنى الضرب هذا شنو هذا مجاز واضح الكلام اذا هنا قال انها مجازيه ولكن الذي يرد على قولهم انها مجازيه ان اف لا يطلق مجازا على الضرب واللي قال لنا عاد نقول له شاهد من القرآن شاهد من السنة شاهد من كلام العرب على أن أف يكون بمعنى الضرب وهذا لا سبيل إليه واضح هذا غير موجود واضح سيدي قلت وهو مجاز المرسل هاو بيسلك هل هما الإمام الولاتي رحمه الله شو تسلك كيفاش كيسلك العلماء الأخرين قال قلت ومن باب المجاز المرسل لأن المجاز المرسل ولكن وخاكك أنا أقول أين العلاقة واش حنا بغينا نحلوا الباب ديال المجاز اللي يقول لك المجاز لا المجاز لابد له من علاقه هو بيقول لك بين العلاقه هي الايذاء لذلك قال المرسل المطلق الذي ليست له لا لان العلاقه مثلا عندما تقول مثلا قد ضربت لكم مثلا الجزيره مثلا عندما اقول لكم اسكتوا لقد دخلت الجزيره فالجزيره حقيقه لغويه في ماذا والحقيقة ديالها العرفية قناة الجزيرة فأنا عندما أقول أسكت دخلت الجزيرة ما هي العلاقة بين الجزيرة العرفية والجزيرة التي دخلت إشاعة الأخبار إذن هناك ماذا هذه كتسمى العلاقة أو لا كتسماش تسمى القرينة. فنقلته من حقيقة إلى ماذا؟ إلى مجاز. واضح؟ هنا إذا أردت أن تقول أوف نقلته إلى الضرب غادي نقول لك ما هي العلاقة، ما تقوليش الإيذاء لأن الإيذاء علة. واضح؟ ولكن ولما قال من باب المجاز المرسل ربما. واضح الكلام؟ ولكن هذا غير مسلم. لذلك الصحيح أن مفهوم الموافقة حقيقة من باب القياس الجلي. واضح؟ غير أن هذا القياس الجلي لا يحتاج فيه إلى كثرة التأمل. واضح؟ ليس كالقياس، ليس كقياس العلة. قياس العلة يحتاج إلى التأمل حتى وإن كانت العلة منصوصة. فعندما تعلم أن الإسكار هو علة منع الخمر وهي علة منصوصة لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، فهذه علة منصوصة. ولكن عندما تريد أن تبحث عن هذه العلة في هذا الشيء الذي تريد تحريمه، جبنا لك شيء مشروب جديد، فلكي تبحث عن العلة فيه تحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات العلة فيه تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث، تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى نظر. أوف، هل تحتاج إلى نظر في تحريم الضرب؟ لا تحتاجه. بل يعني الذي لم يقرأ كتاب العامي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، إذا قلت لي فلا تقل له ما أوف ولا تنهو ما تضيح لي هذا المعنى. إلا كان أوف حرام فمن باب أولى. الضرب فهو قياس جلي أي ظاهر. سير سيدي. وقيل إن دلالة اللفظ على تنبيه الخطاب حقيقة عرفية، وإن العرف نقل لفظ التأفيف ولفظ الأكل في الآيتين مثلا على معناهما عن معناهما الأخص إلى معنى يعمهما وغيرهما وهو الإيذاء في الأول والإتلاف في الثاني ليكون الضرب والإحراق في منطوق الآيتين عرفا. هذا كذلك لا دليل عليه. واضح؟ لا دليل على أن الضرب يطلق على وخشون أصحاب العرف. من هم هؤلاء أهل العرف الذين نقلوا أف إلى الضرب؟ ومن هم أهل العرف الذين نقلوا الأكل إلى الإتلاف؟ أين هم؟ واضح؟ سموا لنا رجالكم كما قال أهل الحديث. واضح الكلام؟ هذا لم يقل به أحد. هل من إشكال في هذا الباب؟ هذا ما يتعلق بهذا الباب من إشكال؟ نعم. يعني الفرق بين الموافقة والقياس، الفرق بينهم أن العلة في القياس غير ظاهرة. لا العلة تحتاج إلى تأمل، إما في استنباطها في العلة المستنبطة أو في تحققها في الفرع في العلة المنصوصة. لأن العلة هنا لابد فيها من ماذا؟ من أمرين. لابد أن تبحث عن العلة في الحكم أولا، فإذا كانت منصوصة أراه ربي تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هناك قال لك ها هي الإسكار في الخمر، هذه واضحة. واضح الكلام؟ ولكن تحتاج إلى تحقيقها في ماذا؟ في الفرع الذي تريد أن تعدي إليه الحكم. واضح سي؟ اما هذا القياس كما قلت لك العامي يعرفه، اللي كاع ما عرف شنو هو القياس ولا الاصول ولا والو، الا قلت لي راه اوف حرام تقولوا له باك غادي يعرف بانه ايش الضرب راه من باب الاولى. نعم. القياس الجلي هو نفسه القياس الاولى نعم، القياس الاولى والقياس المساوي. نعم. كيف هذا مفهوم الموافقة هو القياس الجلي. نعم. يوراه جاي معنا إن شاء الله. القياس جاي معنا إن شاء الله. نعم. بالنسبة لي قد أسمعوا في ترى إذا الناس يتأففون من القدر أو من المرض. نعم. فما حكمه؟ لا. حكمه ليس كحكم التأفيف للوالدين. واضح؟ هو مكروه. لأنه تسخط، نوع من التسخط، والتسخط على القدر لا يجوز. واضح؟ ولكنه لم يصل إلى الدرجة التي تكون بها حراما. لا نقص على التأخذ. نعم. عندما تكلمت عن المنطق، ذكرت فحوى الخطاب ولحن الخطاب. هو هو هو مفهوم الموافقة إما أن يكون مساويا فنسميه لحن الخطاب، وإما أن يكون من باب أولى فيسمى فحوى، فحوى الخطاب. فلو هذا الاصطلاحات المالكية، لحن الخطاب وفحوى الخطاب، هذا اصطلاحان من مصطلحات علماء المذهب. نعم. يوم ما كان لاش شي يقول لي كنا بغيتي تتكلم على شي يقول لي راه كثير راه هادشي اللي جاب في الاخر ما ذكره في الاخير من قضيه قال الشافعي الى اخره، هذا راه واضح، واضح الكلام. قد تقدمنا ان الاحناف لا يقولون بمفهوم اطلاقا، واضح. نعم. المفاهيم كلها لا يؤمنون بها او يؤمنون بدلاله الالفاظ، واضح. ثم هناك مذهب ثالث وهو مذهب الظاهريه، وأصل له ابن حزم رحمة الله عليه في الإحكام وغيره، وقال إن هو رد القياس عموما، واضح. ووسع دلالة الألفاظ، يعني قريب الكلام ديال الأحناف، إلا أن الأحناف عندهم القياس وعندهم الاستحسان. نعم. نعم، هذه العلة هي ظاهرة وجلية، ولذلك لا يحتاجون إلى كثير العنة لإثباتها، واضح سيدي؟ فيكم اللي يزيد المفهوم الكتاب ولا نخلو طال الحصة القديمة؟ نعم؟ نزيدوه. قال رحمه الله تعالى: وحجة لديه مفهوم الكتاب من سنة الهدي إلى نهج الصواب. ومفهوم الكتاب هو المسمى عند غيرنا بدلالة الاقتضاء، والمقصود بالاقتضاء عموما هو أن يقتضي الكلام شيئا محذوفا، يقتضي الكلام شيئا محذوفا لكي يصح معناه في العقل، أو لكي يصح معناه في العادة، أو لكي يصح معناه في الشرع. يعني لا يمكن أن يصح الكلام بدون ماذا؟ بدون تقدير هذا المحذوف، واضح الكلام؟ أو أن يدل الكلام على معنى ليس في ماذا؟ ليس في اللفظ، ولكنه يلزم منه، فيكون من دلالة اللزوم، يكون من دلالة اللزوم. فعندما أقول لك اصعد إلى السطح، اصعد إلى السطح، أش كاين في هذه الجملة هذه؟ ما كاينش المحذوف هنا، اصعد إلى السطح لا يحتاج إلى حذف، لا يحتاج إلى إضمار. فعندما أقول اصعد إلى السطح معناه أني آمرك بماذا؟ بالصعود إلى السطح، ولكن هذا الصعود إلى ماذا يحتاج؟ هنا سلم. إذن أنا أمرتك بالبحث عن السلم وإن لم أنطق به، لأن المعنى يقتضي، لأن المعنى يقتضي. عندما أقول لك قم وصلي أنت ما موضيش، معنى أنني قلت لك قم توضأ ثم صلي، واضح الكلام؟ هذا من باب دلالة اللزوم، لأن دلالة اللزوم أو دلالة الاقتضاء هذه نوعان: تصريحية وهو الذي يجب فيها الإضمار، واضح، ويقتضيها الكلام ليصح، وتلويحية وهي التي تلزم من ماذا؟ تلزم من الكلام. قال: وحجة لديه مفهوم الكتاب من سنة الهدي إلى نهج الصواب. زيد سيدي. يعني أن مفهوم الكتاب والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق الصواب حجة شرعية عند مالك، يعني أنه من أدلة مالك التي يستدل بها، وهو الخامس من الأدلة المعدودة في النظم. نعم، كان عنده المحدودة، واضح. هو الأولى أن يقال المعدودة. أنا في هذه النسخة اللي عندي هذه المحدودة. نعم. والمراد بالمفهوم عنده دلالة الاقتضاء. يعني أن الكلام يقتضي، إما أن يقتضي مضمرا، وإما أن يقتضي شيئا خارجا عنه. زيد. والاقتضاء الاستقضاء على قسمين، تصريحي وتلبيحي. فالتصريحي هو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلا أو شرعا. يعني إما أن يقتضيه عادة، وإما أن يقتضيه عقلا، وإما أن يقتضيه شرعا. سير مع أن اللفظ لا، مع أن اللفظ لا يقتضيه. اللفظ لا يقتضيه، ما الذي يقتضيه إذن؟ العقل. أوه، إذا لم يقتضيه اللفظ ما الذي سيقتضيه؟ يعني معنى، يعني معنى اللفظ لا يقتضي، ولكن المعنى يقتضي. المعنى يقتضي لكي يصح المعنى، ولكي يصح، لكي يصح هذا المعنى في العقل، فلا بد من ماذا؟ لا بد من تقديره. واضح الكلام؟ سيرسلي مثال المفهوم. مثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه عادة من الكتاب، من الكتاب قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن فأوحينا، فأوحينا سير فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. فمنطوق الآية أن الله عز وجل أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه وأن البحر انفلق، ومفهومها تقدير فضربه قبل قوله فانفلق، لأن هذا المنطوق لا عادة، لا يصح عادة، لأن هذا المنطوق لا يصح عادة بدون هذا المفهوم الذي تقديره فضربه قبل قوله فانفلق، لأن الانفلاق مسبب عادي عن الضرب، ووجود المسبب بدون سبب محال عادة. واضح الكلام؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، ما قال إنش فضربه، قال فانفلق. واضح؟ وهذا في القرآن الكريم كثير جدا. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يكل إلى أذهان الناس هذا الأمر، وقد لا يتنبهون له لإعجاز القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم في الباب معجز، مثلا لكي يصف الله عز وجل ما وقع بعد طوفان نوح ماذا قال؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقضي الأمر واستوت على الجودي. يعني لو أردت أن تصف هذا كله بتعبيرك وبأسلوبك لابد أن تكتب هذا في 10 صفحات. والله سبحانه وتعالى عبر عنه بماذا؟ بأربع عبارات قصيرات ما في التجريب. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. واضح الكلام؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال ربنا إننا نخاف ويفرط علينا ويطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل مع فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية ربك والسلام على من اتبع له. لا قال ومن ربكما يا موسى. فذهب إلى فرعون واستأذن عليه ودخل عليه فأبلغه الرسالة كل هذا محذوف مباشرة. ومن ربكما، ومن ربكما يا موسى. واضح الكلام؟ وأنت يعني لا لا إذا أنت تقرأ القرآن لا تتنبه لهذا، ولكن من قرأ مثل هذا وخاصة البلاغة، علم البلاغة، ينبهك إلى هذه، إلى هذه النكت. واضح الكلام؟ سير سيدي إذا مفهوم هذا واضح، هذا واضح، ولكن الإشكال أين يقع؟ في الأحكام الفقهية، في الأحكام الفقهية يقع، يقع الإشكال، لأن أحيانا يتنازع الفقه في هذا المقدار المحذوف، أو قد يتنازع هل وقع فعلا حذف أم لم، أم لم يقع. واضح الكلام؟ سير سيدي. ومثال المفهوم المتوقف، المتوقف صحة الكلام عليه عقلا قوله تعالى واسأل القرية. فمنطوق الآية هو المثال الذي يأتي جيدا هنا، هو لأن القرية اختلفوا، قالوا القرية هو أهلها وليست الحيطان، ولكن الذي يأتي هنا هو الآية التي بعدها والعير التي أقبلنا فيها، لأن العير لا يطلق إلا لأهل الإبل. واش أنتم مدرك العير؟ أه؟ العير هو الإبل، ولكن يمكن أن يقال لكم أنتم قرية. واضح الكلام؟ بل لا تسمى قرية حتى يستوطنها الناس، أما إن لم يستوطنها الناس فلا تسمى قرية، ما تسمى خرابا. واضح الكلام؟ أو تسمى غيرها، أو تسمى غير ذلك. واضح سيدي؟ سير. فمنطوق الآية الأمر بسؤال القرية أي الأبنية المجتمعة، وصحة ذلك عقلا متوقفة على المفهوم الذي هو تقدير الأهل قبل قوله القرية، لأن سؤال القرية نفسها محال عقلا. نعم. ومثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه شرعا قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فمنطوق الآية الأمر بإقامة الصلاة وهو المنطوق متوقفة وهذا المنطوق متوقف صحته شرعا وهذا المنطوق متوقف صحته شرعا على تقدير الأمر بالطهارة قبلها. واضح. أنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فظاهره أن الوضوء يكون عند ماذا؟ عند الصلاة. إذن لابد هنا من تقدير محذوف، يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم. إيه فاستعذ بالله كذلك، ولك محذوف إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. سير سجي. وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، فمنطوق الآية أن بهيمة الأنعام حلال، وهذا المنطوق متوقف صحته شرعا على تقدير التناول، أي أحل لكم تناولها الشامل للأكل وغيره. نعم، يعني يجوز لنا أن نبيع الأنعام وأن نشتري الأنعام وأن نكسب الأنعام وأن نربي الأنعام وأن نهدي الأنعام وأن نهب الأنعام ونتصدق بالأنعام ونبيع الأنعام ونذبح الأنعام ونأكل الأنعام، كل هذا داخل في ماذا؟ في التناول. ولكن الإشكال عند قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، الميتة لا نقول حرام، فهذا التحريم الذي حرم في الميتة. واضح. فمنهم من قال مثلا لابد من التقدير. واضح. فهذا دلالة اقتضاء. واضح. حرمت عليكم الميتة يقتضي محذوفا، فاختلف العلماء في تقديره، فبعضهم قال يا حرمت عليكم التصرف في الميتة فلا يجوز بيعها ولا يجوز سلخ جلدها ولا أخذ شعرها، بل تلقى جميعا. القائلون الآخرون قالوا لا، يجب هنا تقدير مدى الأكل فقط، يا أيها حرمت عليكم أكل الميتة، فإذا ماتت عندي شاة يجوز لي أن أبيعها لجاري الذي عنده كلاب الصيد ليأكلها، نبيعها لي، ويجوز لي أن أخذ جلدها وأدبغه، ويجوز لي أخذ قرونها. إذن يجوز لي جميع أنواع التصرف إلى الأكل. فهنا اختلف أهل العلم، علاش؟ في دلالة الاقتضاء هذه، ما الذي يقتضيه الكلام؟ هل يقتضي التناول أم يقتضي الأكل فقط؟ واضح سيدي؟ سيدي. ومثال المفهوم المتوقف صدق الكلام عليه عقلا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإن منطوق الحديث أن الخطأ والنسيان والإكراه مرفوعة عن هذه الأمة، وصدق هذا الكلام متوقف عقلا على المؤاخذة، أي رفع عن أمة المؤاخذة بالخطأ. لماذا؟ لأن الخطأ والنسيان لم يرفع من الأمة، هل يخطئ الناس؟ نعم. والنسيان وظاهر الحديث أن هذا الخطأ ما موجود شيء، ما كاينش، وأن هذا النسيان ما موجود، ولكن هذا لا غير صحيح. سير. أي رفع عن أمة المؤاخذة بالخطأ إلى آخره، لأن نفس الخطأ والنسيان والإكراه غير مرفوع عن هذه الأمة غير وقوع غير لأن نفس الخطأ والنسيان والإكراه غير مرفوع عن هذه الأمة لمشاهدة وقوع هذه الثلاثة منهم حسا. ومنه كذلك في السنة في الشرع قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي، فهذا نفي لحقيقة النكاح. فهنا إذا قلنا لا نكاح وهذا الرجل قد تزوج هذه المرأة بدون ولي، فحقيقته أنه واقع، الواقع أنه واقع، إذن لكي يصح هذا شرعا لابد من تقدير شيء لاقتضاء يقتضي هذا الكلام محذوفا لكي يصح. إذن لا نكاح صحيح أو لا نكاح كامل، هنا اختلف الجمهور مع الأحناف، فقال الجمهور لا نكاح صحيح، وقال الأحناف لا نكاح كامل لا صلاة لمنفرد خلف الصف. واش لا صلاة كاملة فتكون مكروهة أو لا صلاة صحيحة فتكون باطلة؟ ونختلف كذلك أهل العلم يختلفوا في ماذا؟ لأن هذا الكلام يقتضي ماذا؟ إضمارا. واضح؟ فهذا من باب دلالة الاقتضاء أو ما يسميه الملكة بمفهوم الخطاب. سير. وأما الاقتضاء التلويحي فهو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته لا عقلا ولا شرعا ولا عادة. واضح؟ ولا عادة. إذن الاقتضاء التلويحي كما تقدم قلت لك صعد إلى السطح فهذا يقتضي ماذا؟ الأمر بإحضار السلم. واضح؟ سير سيدي. ولا يتوجه إليه القصد عادة. ولا يتوجه إليه القصد عادة. أنا ما قلت لك ابحث عن السلم، ما توجه قصدي إليه، وإنما الذي توجه إليه قصدي هو الصعود إلى السطح. فلو ألقي إليك حبل فتسلقته فجاز ذلك، بحيث أنا أقول إيه طلعتي بالحبل إيه أرجع ودير السلو. لماذا؟ لأن السلم ليس مقصودا عندي. واضح الكلام؟ المقصود عندي هو ماذا؟ صعود إلى السطح هو المقصود فقط. سير سيدي. مثاله من الكتاب قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث معروف كل أنواع الاستمتاع. زيد. فمنطوق الآية جواز الجماع في كل جزء من الليل حتى الجزء الأخير منه الملاقي للصباح، وذلك يلزم منه جواز الإصباح بالجنابة في رمضان. فلو أن رجلا مثلا جامع زوجته إلى مثلا الأذان متى يؤدي متى؟ يؤدي في الخامسة وخمسين وخمسين دقيقة. فلو جامع زوجته إلى الخامسة وخمسين دقيقة فهنا لابد أن يصبح جنوبا. إذا أصبح جنوبا هل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه. باش بدلالة الاقتضاء دلالة اللزوم، لأن الله عز وجل ماذا؟ أباح الجماع في ماذا؟ في الليل كله. واضح؟ ولم يخصص منه شيئا. واضح الكلام؟ لم يخصص منه جزءا دون جزء. فهذا يقتضي أن الإنسان يمكن أن يصبح بماذا؟ أن يصبح جنوبا. ومثل هذا لا يعزب عن الله عز وجل. واضح الكلام؟ شنو يقول لك شي واحد لا أرى غير ما ذكره، وهل يعزب عن الله شيء حتى لا يذكره؟ الشرع لا يعزب عن ماذا؟ لا يعزب عنه شيء. ماشي بحالك أنت، أنا يمكن يقول لك مثلا أو هذوك الدروج غير اللي يعجبك ديرو في هذوك الدروج، وأنت تقول لي فهم الباب. أقول لك لا أنا راه ما قلت لك الباب، ما قلت لي أنا راه بنادم لست إلها لكي ماذا؟ لكي آتي بجميع المحترزات. أما ربنا تبارك وتعالى والشرع عموما فإنه يأتي بجميع المحترزات. واضح الكلام؟ يعني لا يقال هذا لم يذكره أو لم يطلع عليه أو إلى مما يمكن أن يقال في بني البشر. واضح الكلام ولا لا؟ إذن يقتضي من هذا، يقتضي هذه الآية تقتضي الإصباح بماذا؟ بالجنابة. سير سيدي. ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين. قيل وما نقصان دينهن؟ قال صلى الله عليه وسلم تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. المحقق لهذا الكتاب اللي عنده النسخة هذه قال في البخاري، هذا غير صحيح، هذا الحديث لا أصل له كما قال الحافظ ابن حجر وقبله البيهقي. واضح؟ البيهقي رحمه الله قال تطلبته في كتب الحديث فلم أجد، وقال الحافظ ابن حجر لا أصل له. ما معنى لا أصل له؟ يعني لا إسناد له. واضح؟ ولو إسنادا ضعيفا هذا الحديث بهذا اللفظ. أما لفظ البخاري فهو قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. سير سيدي. فمنطوق الحديث تبيين نقصان دين النساء بكونهن يمكثن شطر الدهر لا يصلين. تبيين النقصان يعني إذا أردت أن تذم أحدا. واضح؟ مثلا هذا الرجل الذي تريد أن تذمه، أن تذكر نقائصه وعيوبه. واضح؟ مثلا يأكل أموال الناس بالباطل. واضح؟ ومثلا يعبس في وجوه الناس إذا جئته يفعل هكذا يعبس. فأنت تريد أن تدمه، بماذا ستدمه؟ تدمه بأكل أموال الناس بالباطل أم تدمه بعبوسه عن الناس؟ نعم تذكر أعلى الأوصاف التي فيه. كذلك في المدح، المدح إذا أردت أن تمدح أحدا تذكر أعلى الأوصاف التي فيه، وإذا أردت أن تدمه تذكر أحط الأوصاف التي فيه. يعني لو كانت المرأة تحيض أكثر من نصف الدهر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ طبعا على القول بصحة على القول بصحة الحديث. إذن قال فمنطوق الحديث تبين نقصان دين النساء بكونهن يمكثن شاطر الدهر لا يصلين، يعني تحيض أقصى أمد الحيض وخمسة عشر يوما، 15 يوم في الشهر 15 يوم في الشهر، فيصح أنها ستبقى نصف عمرها لا تصلي. لذلك قالت يمكن إحداهن. واضح الكلام؟ زيد سي وذلك وذلك يلزم منه أن أكثر أمد الحيض 15 يوما. نعم، لأن المقام مقام مبالغة في ذم النساء بنقص العقل والدين، فلو كنا يمكثنا في الحيض أكثر من ذلك لذكره، وخمسة عشر يوما هي شطر الدهر. واضح الكلام؟ لذلك فقهاؤنا وغيرهم قالوا بأن أمد الحيض يعني إذا حاضت المرأة أكثر من 15 يوما فهي مستحاضة وليست حائضا. واضح الكلام؟ بمعنى بمجرد أن تأتي 15 يوما فعليها أن تغتسل وأن تصلي، واضح، وأن تصوم وأن يأتيها زوجها ولا إشكال. وما بعد ما الدم الذي يأتي بعد 15 يوما فهو دم استحاضة ولا دم حيض. زين. ومعنى كون المعنى المفهوم باللزوم في الآية والحديث لا يتوجه إليه القصد عادة أن المتكلم بمثل هذا الكلام في عرف الناس لا يقصد هذا المعنى. في عرف ماذا؟ في عرف الناس. أيوة زيد. لا، أن الله تعالى غير قاصد له تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو المطلع على كل خفي وجلي. وهذا قد أشرنا إليه، بمعنى أن كلام الله عز وجل تستخرج منه المفاهيم بجميع الطرق. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، ليس ككلام البشر. ولكن العجيب في الناس لا يريدون أن يفهموا المفاهيم من كلام الله عز وجل، ولكنهم يحملونه لماذا؟ للبشر. قال عكفوا على العجول للكمل وهم عاكفون على العجول، إذن تكفيري. إذن قال بأنهم كفار، من يجب هذا الشيء؟ ولا جبت لي شي حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي هذا راه يفهم منه كذا، يقول لك انت كتزيد مبتدع، انت كتزيد في الدين. والقلباء هذه هي القلباء، ما فيها التيفيا ولا التاكس. واضح الكلام؟ القلباء هي هذه. كلام الله عز وجل الذي يطلع على كل شيء، كلامه سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا فهمت منه شي حاجه بالطريقه التي وضعها علماء المسلمين، فإن هذا يحتمله كلامه سبحانه وتعالى. ما بغيتي شيء تأخذ به، وكلام البشر الذي لا يفهم أصلا قد يكون خطأ قد إلى آخره، ماذا تصنع؟ تحمله ما لا يحتمل. من يجب هذا الشيء؟ وشوفوا سبحان الله لماذا قل الإيمان. قالوا معناه كون المعنى مفهوم باللزوم في الآية والحديث لا يتوجه إليه القصد عادة، لأن المتكلم بمثل هذا الكلام في عرف الناس لا يقصد هذا المعنى، لأن الله تعالى غير قصد له تعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن الله عز وجل قصد له. إذا الله عز وجل لما قال حلال لكم الصيام رفثوا إلى نسائكم، هل يقصد أن يصبح هل يقصد جواز الإصباح بالجنابة؟ نعم يقصده، لأنه لم يقصد له وضع مدى نوضع حدا، حتى يقول حتى الفجر الكاذب مثلا، أو نصف الليل، حتى نصف الليل، أو إلى ثلث الليل الأخير، سيأتي بماذا؟ بما يقيد. فلما لم يأتي بما يقيد دل ذلك على أنه يبيحه سبحانه وتعالى. إذن هنا نقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.